السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، الإيمان باليوم الآخر منزلة عظيمة في الدين، فهو ركن من أركان الإيمان، ولا يتم الإيمان إلا بالتسليم به ولما يكون فيه من القبر والبعث والحساب والجزاء، وما يكون يوم القيامة إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. قال تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فهو اليوم الذي لا شك فيه ولا ريب، من أنكره وأنكر ما يكون فيه فقد كفر بالله تعالى. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ولما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. عباد الله، وإن مما يكون يوم القيامة من الحوادث والأعمال التي يجب التسليم بها وبالنصوص الواردة فيها هو الإيمان بالميزان. فأهل السنة والجماعة مجمعون على الإيمان به، وأنه على الحقيقة فهو ميزان حقيقي له كفتان ينصب يوم القيامة لوزن العمال وأعمالهم وصحائف أعمالهم. والغاية من ذلك أن لا تظلم نفس شيئا، ويظهر بذلك عدل الله تعالى وحكمته وحكمه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان بالميزان، كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. وقد دلت النصوص الكثيرة من القرآن والسنة على الميزان ووجوب الإيمان به. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فتوزن فيه جميع الحسنات والسيئات، ولا يظلم العبد شيئا. عباد الله، وقد ثبت في النصوص أن هذا الميزان عظيم الخلق، حتى إنه لا يسع السماوات السبع والأرضين السبع جميعا. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهم لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كنا في حلقة مبهمة